السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فلازلنا مع الإلحاد الأسباب والعلاج، لازلنا نتحدث مع أسباب الإلحاد، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عن الفراغ، وهو خطر عظيم على شبابنا وأولادنا. وأخطر أنواع الفراغ هو الفراغ القلبي، إذا فرغت القلوب من الإيمان والقيم النبيلة والمبادئ الصحيحة، فإن أصحاب هذه القلوب موتى، وإن تحركوا بهياكل بين الأحياء فهم لا يعرفون لأنفسهم هدفا ولا يتذوقون للحياة طعما، فلا تؤثر فيهم موعظة ولا تحرك قلوبهم آية ولا تبكي عيونهم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. ولله ضر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ يقول: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. وملء هذا الفراغ القلبي لا يكون إلا بتجديد الإيمان، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. أما الفراغ النفسي فهو أيضا خطير، فالناس صنفان: صنف قد انتصر على نفسه وفطمها عن المعصية وشغلها بالطاعة وألجمها بلجام التقوى، وصنف قد شغلته نفسه وانتصرت عليه وقادته إلى الشهوات والملذات والمعاصي والذنوب، وأوقعته أيضا في الشبهات. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أما الفراغ العقلي الفكري فهو فراغ خطير، فحياته دمار وآخرته بوار، بدليل تصايح أهل النار، كما قال العزيز الغفار والواحد القهار: تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لابد من شغل هذا الفراغ القلبي والعقلي والنفسي، لأن الفراغ لشبابنا وأولادنا خطير إن لم ينشغلوا بحق أو بعمل للدين أو للدنيا، فحتما سينشغلون بما يضرهم ويضر دنياهم وأخراهم ومجتمعهم وأسرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من أخطر أسباب الإلحاد، وهو سبب مهم جدا في هذه السنوات، ضعف دور العلماء والدعاة وطلبة العلم. ضعف دور العلماء والدعاة وطلبة العلم. وما أبرئ نفسي. ففي الغالب يكون دور العلماء والدعاة والمشايخ وطلبة العلم مع الإلحاد ومع الشباب الذي وقع في فتنة الإلحاد، يكون دورهم في الغالب غاضبا منددا مستنكرا، بل وقد يكون محتقرا مستهزئا ساخرا مزدريا للشباب والأولاد، بل وربما طاردا لهم من مجالس العلم إن لجأ شاب وقع في الإلحاد لشيخ ليطرح عليه ما عنده من الوساوس والأفكار والشبهات. وربما يستدل الشيخ أو العالم على طرد هذا الشاب من مجلس العلم أو على نهره بما فعله مثلا إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله حين أمر بإخراج من سأله عن كيفية استواء الله على عرشه قائلا له ما أراك إلا مبتدعا. الحال مختلف تماما يا إخواني، اختلف الزمن واختلف الحال. فالناس كانوا يعيشون في زمن مالك رحمه الله في زمن قريب جدا من عهد النبوة، وكانت راية السنة خفاقة عالية، وليس للبدع ولا للباطل رايات مرفوعة ولا دور مؤسسة ولا منتديات ولا مواقع ولا فضائيات ولا مقاهي يأوي إليها أصحابها يتبادلون فيها أفكارهم ويخططون لنشرها. شبابنا اليوم ورب الكعبة مسكين في حاجة ماسة إلى قلوب كبيرة تسع جهلهم وأخطاءهم، بل وتسع جرأتهم أحيانا لتبصرهم بالحق بحكمة ورحمة، ولتأخذ بأيديهم إلى طريق الهدى بأدب وتواضع. وصلى الله وسلم وبارك على خير المعلمين وسيد النبيين حينما جاءه شاب يستأذنه في الزنا، إي ورب الكعبة في الزنا، وقام الصحابة رضي الله عنهم يستنكرون على الشاب هذه الجرأة وسوء الأدب ويقولون ما، وإذا بصاحب القلب الكبير والخلق النبيل صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الشاب أدنه اقترب. ثم اقترب الشاب من رسول الله فخاطب النبي قلبه وعقله في آن واحد، فقال له عليه الصلاة والسلام أتحبه لأمك؟ يعني أتحب الزنا لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم، أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لخالتهم. ومع كل ذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا. والحديث رواه أحمد بسند حسن. فلنفتح قلوبنا وصدورنا ومجالسنا لشبابنا وأولادنا حتى وإن طرحوا علينا مثل هذه الشبهات بأسئلة متجرئة واضحة. أسأل الله عز وجل أن يوسع صدورنا وأن يصلحنا ويصلح شبابنا وأولادنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.